الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل صحيح أن هذا الدعاء لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات وعدد السكون، يقول: هل صحيح أنه تمضي 3 سنوات لا تستطيع الملائكة الانتهاء من كتابة حسناتك؟ الحمد لله، هذا كله من الكذب الموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا لا يشك من له أدنى اطلاع على الأحاديث النبوية وآثار الصحابة أنه في معزل عن الصحة مطلقة، وإنما هو اختراع من البطالين من المتأخرين مع ما فيه من نسبة الملائكة الكرام الحفظة الذين وكل الله عز وجل إليهم كتابة أفعال العباد إلى ما لا يليق بهم من العجز والتأخير في كتابة هذه الحسنات. قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فقد أقام الله عز وجل علينا ملائكة كراما يكتبون أقوالنا وأفعالنا ويعلمون أفعالنا، ويدخل في ذلك أفعال القلوب، وبناء على ذلك فلا يجوز إرسال هذا الكلام ولا نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مشاركة في نشر الكذب عنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومما يؤسف له انتشار ظاهرة الكذب والتجرؤ والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا بسبب الجهل وسرعة نقل هذه الأحاديث قبل التثبت منها وسؤال أهل العلم عنها، فيجب علينا أن نتثبت احتياطا لديننا وبعدا عن الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.